بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه: ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما فأخلف فالأظهر صحة النكاح، ثم إن بان خيرا مما شرط فلا خيار، وإن بان دونه فلها الخيار، وكذا له في الأصح. ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر. ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفوا أو كفأ فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها. ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار، والله أعلم. عندما يريد أن يتزوج أي إنسان لا بد أن يجعل في زواجه بعض الشروط، أو عند العقد على امرأة يظنها شيئا فتظهر شيئا آخر، أو هي تظنه شيء فيظهر شيء آخر. ما حكم هذه الأمور إذا تخلف شرط من الشروط أو ظن من الظنون؟ هذا ما يريد الشيخ أن يتكلم به. ولو نكح يعني الزوج امرأة وشرط فيها يعني عند العقد إسلام، يعني يريد أن يتزوج المسلم، الرجل يتزوج المسلمة ويتزوج الكتابية بينما لا يتزوج الكافرة، لو ظهرت كافرة يعني لا تصح له، يعني وثنية مجوسية هذه لا تصح، فالعقد كله غير صحيح. لكن قد يشرط الإسلام بعد ذلك تظهر، كان في بعض القرى مثلا نخطب بنت فلان، ربما بالاسم ليس اسمه سعيد، اسمه سليم، كان النصارى عندنا يسمون بهذه الأسماء، يحتمل هذا. كان في بعض القرى النساء يخرجن كما تخرج نساء المسلمات، يعني يحتمل بعض الأشياء. خطب من بيت ما فحسب أن هذا البيت من المسلمين وشرط في ذلك الإسلام، لكنه لم يعني يظهر ذلك الأمر بوضوح. ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب، ما قال في أحدهما إسلام، لماذا؟ لأن المرأة المسلمة لا تصح لغير المسلم قطعا، فلذلك لم يذكر إلا طرفا واحدا هنا. قال في المسألة الثانية أو شرط في أحدهما، إما في الزوج أو في الزوجة نسب، نحن ننتسب مثلا إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نسب النبي اللهم صل عليه في أنساب يعني عالية وفي أنساب أدنى منها، في أنساب واضحة لا خلاف فيها لا لبس فيها، وفي بعض الأنساب يعني فيها كلام كثير. إذن فعندما شرط نسبا الزوج أو الزوجة، كل واحد منهما يقول أنا لا أتزوج إلا مثلا، هو قال أتزوج النسيبة وهي قالت أتزوج النسيب، لكن لو تزوج النسيب بغير النسيبة صح، ولو تزوجت النسيبة بغير النسيب كذلك صح العقد. لكن هذه مسائل كمال وليست مسائل يعني دقة في هذا الأمر تمنع من وقوع النكاح. مثلا بعض الناس أنا لا أتزوج إلا بكرا، فبانت هذه المرأة ثيب أريدها شابة، فتبينت أنها كبيرة في السن إلا أنها يعني لا يظهر عليها بسبب ما تحسن من نفسها إلى غير ذلك. فهذا يصح فيه النكاح، ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما، يعني من صفات الكمال كالبكارة والشباب وما شاكل ذلك، والبياض والطول والسمرة والتعليم، كل هذه الأشياء من الممكن أن الناس يرغبون فيها. فأخلف، ماذا الذي أخلف؟ أخلف الشرط، يعني المشروط. عندما تم النكاح وجدنا أن الشرط غير موجود، فالأظهر صحة النكاح. عندنا يعني بعض الشروط لا تؤثر بمسألة فساد العقد، فإذا أرادوا أن يستمروا في هذا النكاح فالاستمرار يعني ممكن، كما لو رضي الإنسان بعيب مثلا، يعني تقريبا في هذه المسألة في شراء أراده بعد ذلك رضي بذلك فيستمر النكاح. في قول آخر أن هذه المسألة لا بد كل إنسان عندما يريد شيئا فيعتمد صفات، وهذه الصفات إذا لم تتوفر من الممكن أن تتوفر عند الآخر، لكن المسألة الأولى لا بد، إذا نقول صحة النكاح ولو تخلف شرط النكاح صحيح. قال ثم، هنا في مشكلة ثانية، ثم إن بان خيرا مما شرط، اشترط ثيبا فبانت بكرا، اشترط كبيرة فبانت صغيرة. هذا عند من يفرق في هذه المسألة، ربما البعض في العكس يعني يريد المسألة الثانية، لكن بشكل عام في المجتمع البكر خير من الثيب، المتعلمة خير من الجاهلة، الصغيرة خير من الكبيرة، وهكذا نستطيع في كل واحدة منها أن نعرف ما معنى خير. ثم إن بان يعني هذا الموصوف حبيب بالشرط، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، اشترط كتابية فبانت مسلمة، نعم اشترط أمة فبانت حرة إلى غير ذلك، هذا خير. خير ثم إن بان خيرا مما شرط فلا خيار، لأن أنت أردت شيئا أو أنت أردت شيئا، أردت عبد فظهر حر، نعم، فكيفما كان إذا أرادت شيئا أو أراد شيئا فبان المشروط خيرا منه، عند ذلك فلا خيار، فلا خيار. وإن بان دونه، أرادت نسيبا فظهر غير نسيب، أرادت متعلما فظهر غير متعلم، أرادت مثلا حرا فبان عبدا، هذا دونه. وكذا له في الأصح، يعني بان دونه، بان الزوج دون المشروط في الصفات، عند ذلك نخيرها، نقول النكاح صحيح بشرط أنك إذا أردت ذلك استمر النكاح، وإن لم تريدي عند ذلك صار في خلف بالشروط، عند ذلك لك الحق في مسألة الفسق. وكذا له في الأصح، يعني كما أن هذا الأمر لها إذا باند، وإذا باند دونه يعني دون المشروط، كذلك له في هذه المسألة أن يختار. ولو ظنها مسلمة، يعني إذا كانت في المسألة غرر، في هذه المسألة عند ذلك لكل واحد منهما الفسخ. نعم، ولو ظنها بما شرط شيء، لكن كما قلنا يعني كان في بلد، اليوم عند من يعني لو يعني وسعنا الكلام أيام الفسق بعم كل الآن، كيف تستطيع أن تفرق اليوم بين الشريفة وبين الدنيئة، بين نسيبة وبين غيرها، بين كل الناس اليوم والعياذ بالله تظن كل واحدة من النساء أنها شريفة، مع أنك لو عرضتها إلى زمن الصلحاء لقالوا هذه من أفسق الفاسقات، في شكلها، في رائحتها، في خروجها، في خلطتها، في كلامها، هذه مسائل يعني نستغرب نحن أحيانا يا أخواننا في بعض الأشياء، ربما يعتاد الناس بسبب قهر أحيانا من السلطان، بسبب عادات معينة يعتاد الناس شيء من العادات التي تؤدي إلى الفسق في بعض المجتمعات. يعني مرة رأيت طبعا في شيء مصور بعض المساجد في بعض العالم، تقوم امرأة ربما في حفلة بسيط يعني في المسجد، امرأة ربما في العشرين من عمرها متبرجة ومع ذلك كاشفة عن ساعديها، وتوزع يعني شيء من الطعام في المسجد، والأمر طبيعي يعني ولا كأنه يوجد شيء. الناس اعتادوا على مسألة عدم الستر في تلك البلاد. ربما نرى منذ قريب، يعني رأيت والله جبة وعمامة كبيرة وتقول عنه شيخ الإسلام، ومع ذلك يصافح ويسلم ويتكلم مع متبرجة. يعني هذه الأشياء ربما يعتادها الناس، كما والعياذ بالله صار عندنا عدم الحس اليوم في مسألة القتل. كل يوم نرى عشرات القتلى على شاشات التلفاز، ومع ذلك كان الواحد لو رأى مسألة من هذه ربما ينقطع عن الطعام والشراب أيام. اليوم يأكل ويتفكه ويرى عشرات القتلى وهو يتابع النظر والطعام، ولا كأن ذبابا أمامه يقتل. الحس الإعلام أماته تماما في قلوب الناس. وربما بعض الناس يقول والله لو رأيت بنت مشردة يعني عادت من المدرسة ولم تجد بيتها مثلا في فلسطين، يؤثر فيها هذا المظهر أكثر مما يؤثر فيها عشرات القتلى الموجودين. يعني مسائل صارت مختلفة، لذلك هذا يؤدي إلى عدم الإحساس. لذلك دائما كان الناس في مسائل التربية وفي مسائل التوجيه دائما كان المسلك من أب أو أم أو عالم أو موجه دائما كان يلاحظ هذه الأشياء ويبينها ويكبر هذه المسائل حتى يشعر الإنسان بالفوارق بين حياته من هنا إلى. لذلك يعني مسألة أن تظن شيئا في مجتمع من المجتمعات اليوم صار محتمل بشكل كبير جدا. ولو ظنها مسلمة فبانت هذه كتابية، أو حرة فبانت أمة. صحيح اليوم ما في إماء، لكن الواقع يصير ما تستخدم المرأة اليوم في كثير من الأعمال أدنى مما كان يستخدمه العرب في الإماء. المرأة اليوم صارت سلعة حتى على لون الحذاء، صارت سلعة بكل معنى الكلمة. حتى بعض الأشياء التي يتفاخرون فيها صار بعض الناس يباعون، خبرات تباع، خبرات عسكرية تباع، خبرات فنية تباع، يعني ماذا، خبرات لاعب كرة قدم يباع. أليس هذا نوع من أنواع العبودية؟ أمم تباع، ضمائر تباع. يعني هذه المسائل اختلفت، يعني كانوا يفرقون صحيح في كلمات فكانت حقائق، اليوم مظاهر الحريات لكن نحن نعيش في عبوديات يعني كبيرة جدا. ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة. إذا ظنها مسلمة بانت كتابية، ظنها حرة فبانت أمة. الرجل يحق له أن يتزوج بدل المسلمة بالكتابية وبدل الحرة الأمة بشروط. قال وهي تحل له فلا خيار في الأظهر، لأنه يستطيع يعني إذا لم يريدها في المستقبل فيستطيع أن ينفك، هي تستطيع بالخلع وهو يستطيع في مسألة الطلاق. ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفوا لها، يعني الكفاءة قلنا في كفاءة بالنسب، في كفاءة يعني بالحرية، في كفاءة بالحرفة، في كفاءة أشياء كثيرة، نعم بطلب العلم، نعم. ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفوا فبان فسقه. طبعا قلنا الفسق هو عبارة عن أن يفعل الإنسان صغيرة ويصر عليها، أو يفعل كبيرة يعني عند ذلك يعتبر فاسقا. ظنته أنه كفء، هي ليست فاسقة، هي معتدلة، هي أمينة، عند ذلك هي من العدول، لكنه هو تبين أنه فاسق، يرتاد الكبائر أو يفعل الصغائر ويصر عليها. كذلك ظنته أنه نسيبا فبانت دناءة نسبه، ظنته أن حرفته مثلا التجارة فكانت حرفته الصناعة أو القمامة إلى غير ذلك، فهذا قال أذنت بمن ظنته كفؤا لها فزوجت، لكن فبان فسقه عند ذلك فلا خيار لها. ماذا قال الإمام النووي؟ قلت ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار، لأن المعيب في العيوب، عيوب النكاح الخمسة الموجودة في الرجال، وهي الجزام والبرص والجنون والجب والعنة، إذا ذات كان هذا الأمر فيه أو كان عبدا لم يكن حرا عند ذلك لها الحق أن تفسخ. قال فلها الخيار والله أعلم. قال ومتى فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب. يعني عندما يغرر بعض الناس ويلزم من ذلك مهر، عند ذلك يدفع الزوج المهر، ثم إذا كان من غره في هذا الأمر عند النكاح فإنه يرجع عليه لأنه كان السبب في ذلك. ومتى فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع طبعا به على الغار الذي حث على هذا الأمر، نعم ما سبق في العيب، يعني أولا يدفعه الزوج وبعد ذلك يرجع إليه. على كل حال هنالك تفصيل، قد يكون ذلك قبل الدخول وصار فسخ ولم يكن هنالك مسمى عند ذلك، ولم يكن هنالك يعني لم يكن هنالك متعة، عند ذلك نقول لابد من مهر المثل. أما إذا يعني كان ذلك الفسخ بعد الدخول فكذلك يلزم بمهر المثل. أما إذا كان هنالك دخول عند ذلك فلا يلزم الزوج أن يرجع على الغار، لأنه علم بعد ذلك ودخل فكأنه رضي بهذا الأمر. والمؤثر تغرير قارن العقد، مثلا لو قال بنت فلان جيدة كذا، بعد سنة ذاب فلان فعقد عليه، قال له أنت قلت لي، قال له أنا لما قلت لك أنت تزوجت، أنت لم تتزوج، تزوجت بعد فترة، ما قلت لك مباشرة فأنت، فعند الخيار كان الخيار لك، مو تغريري هذا الأمر كان سابقا على هذا الأمر. إذن ينبغي أن يكون التأثير بالعودة على الغار إذا قارن العقد، يعني كان في وقت العقد، ما كان حديث مثلا بين اثنين ثم بعد فترة من الزمن مهما قليلة كانت أو كثيرة قام فتزوج فقال أنت قلت لي كذلك، ما قال له عند العقد. ولو غر بحرية أمة وصححناه فالولد قبل العلم حر، يعني عندما كانوا من الممكن حسب تلك الأمة حرة فوطئها، الولد عندما يتزوج الرجل بأمة الولد في النسب لأبيه، لكن في الواقع ماذا يخرج؟ يخرج عبدا يملكه من؟ السيد. لما غر بحرية الأمة نقول الآن أنت عندما وطئت هذه الزوجة ظانا أنها حرة، إذن انعقد الولد في هذه الحالة حر ولك ذلك الولد، لكن لا نفوت القيمة على من؟ على السيد، عند ذلك فله القيمة في أثناء ذلك الوقت، يعني الولد الصغير كم قيمته من العبد، يعود فيه الزوج الذي هو أب فيدفعه للسيد ويبقى الولد قطعا حرا نسيبا. وعلى المغرور قيمته لسيدها ويرجع بها على الغار. نعم، يعني عند ذلك يقول أنا دفعت من وراء هذا التغرير قيمة الولد مثلا 2000، هذا عندما كان أعطني هذين 1000. والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها، لأنه لو قال السيد هذه أمتي حرة، بسيد يقول أمتي حرة، هذا كلام متناقض لا يحدث مع، بل من وكيله أو منها. ولذلك سيدنا عمر عندما رأى تلك المرأة التي تمشي في الطريق تلبس لباس الحرائر ما هنع عليه، ماذا قال؟ أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي. إذن الأمة ينبغي عليها أن تظهر في مظاهر الإماء في الشارع. ولو نظرنا إلى أحوالنا اليوم، يعني لو فهمت أي امرأة هذا الأمر عندما تخرج إحدى الساقطات بشكل معين، فينبغي على الشريفات ألا يرتدين أي لباس من لباس الساقطات حتى لا يظهر أن هذه المرأة مثل تلك. إذن سيدنا عمر وضع قاعدة، إن اللباس والمظهر ينبغي أن يكون للإماء على شكل، وللأحرار على شكل، للكتابية على شكل، وللمسلمة على شكل ما. حتى إننا أدركنا وقتا مثلا كان وما زال أكبر علماء النصارى، أحبار النصارى، رهبان النصارى، لو نظرت إلى لباسهم إما أن ترى بقعة حمراء مثلا على أكتافهم، هم يظنونها زينة. هذه كان الحاكم المسلم يفرضها عليهم من أجل أن يغيروا شيئا من الثياب ليظهر أنه كتابي ليس مسلم، علامة دنو في المجتمع من أجل أن يظهر حتى لا يغر به أحد أنه ليس، يعني أنه مسلم. عند ذلك تظهر، أو يجعل على نفسه الزنار، انظروا إليهم إلى الآن ترى يفعل يعني شيء أكبر واحد فيه، يجعل شيء على جنبه من يعني الشال التي يضعها على خصره تراها متدلية إلى ركبته مثلا. هذه الأشياء كانت عبارة عن علائم يجعلها المسلمون في هذه المسائل. فهذه كذلك كانت بعض النساء تجعل مسألة الزنار، يعرفون بالزنار. الآن ربما ترى اذهب إلى أحيائهم اليوم تحت اسم المنذورة وما ذلك، تجعل خيطا أبيض وبعد ذلك تتدلل. كل ذلك كان علائم قد فرضها المسلمون على هؤلاء من أجل أن يظهروا. ولذلك علينا اليوم أن ننتبه وأن نربي أولادنا على هذه المسألة حتى لا يقلدوا يعني من لا تستحق الواحدة منهن التقليد. نحن لنا نماذج من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، من الصحابيات، من يعني الفاضلات. هذه النماذج ينبغي أن تحتذي نساؤنا بناتنا بها، لا أن تحتذي الواحدة منهن بغير هذا الأمر. ويرجع بها على الغار، والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها، فإن كان منها تعلق الغرم بذمتها. طبعا هي الآن ليس معها مال، فإذا صارت حرة ويريد أن يعود عليها فيعود بمسألة الذمة عندما تنقلب من أمة إلى حرة. أما إذا كانت مثلا مكاتبة وهي ممن تدفع المال كذلك له المطالبة كما يطالب السيد في مسألة النجوم التي يأخذ. ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شيء فيه. عندما نقول الآن لما بيصير موت معك، بعد الموت لا يوجد شيء اسمه حرية أو عبودية، خلاص كل الناس سواء، كل الناس في هذه المسألة. الملك ارتفع وعدنا، والأصل كلنا أننا ملك لله تبارك وتعالى، فالناس في الموت سواسية. فإذا مات الولد عند ذلك لا شيء للسيد ولا شيء للزوج، إنما عليهم فقط أن يجهزوا هذا الميت وأن يوارى التراب. ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شيء فيه. ومن عتقت تحت رقيق، هذه مسألة، امرأة كانت يعني زوجة لعبد، يعني أما زوجة لعبد. أحيانا كان كثير من المسلمين لا يحب أن يظهر الفجور في العبيد، كان الفجور في العبيد أكثر من الأحرار. من هنا قالت هند عندما النبي عليه الصلاة والسلام بايع النساء قال ولا تزنين، يعني وأولا يزنين النساء. فماذا قالت؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ حرة هذه، والحرة لا تقرب من هذه الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ عهدا، الواقع أنه وقع الزنا في الأحرار، لكن كان شيئا معيبا عند العرب. المرأة الحرة لها زوج، أما الأمة خلطتها، خدمتها، وجودها مع العبيد، انتقالها بالملك من شخص إلى شخص إلى شخص، يعني هذا مما يقلل من شأنها. فلقد كانت يعني من الممكن أن يقع الزنا في العبيد، حتى إن البعض كزعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول كان يكره الإماء على الزنا، ولا تكرهون على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا يعني منع من هذا الأمر. فقالت أو تزني الحرة، إذا معنى ذلك استغربت ذلك الأمر. فإذا كان الرجل صاحب العبيد أراد أن يزوج العبيد مع بعضهم البعض، في مانع؟ لا مانع من ذلك. طبعا الأمة لا خيار لها في ذلك، أما العبد له الخيار أن لا يتزوج يعني حتى مع سيده. الآن اثنين، كان عند عبد وكان عندنا أمة. كان بالصحابة هذا المثال موجود، يعني يوجد من الصحابيات مغيث صحابي وكان رجلا عبدا، والسيدة بريرة كانت أمة، والسيدة بريرة كاتبها أهلها وشرطوا الولاء لهم، فجاءت تشكي إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وتريد العون والمدد يعني منها من أجل أن تكون حرة. فتكلمت السيدة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك قام النبي غاضبا فقال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أن الغير يعتق وهم لهم الولاء. فقال: الولاء لمن أعتق. فكان الولاء لمن؟ للسيدة عائشة. لذلك بريرة الآن نقول إنها مولاة لمن؟ للسيدة عائشة. بريرة عتقت، المهم وصلت عن طريق الكتابة، عن طريق دفع السيدة عائشة قيمتها لأهلها وأعتقتها، صارت حرة، زوجها ما زال عبد. عند ذلك أرادت بريرة هنا أن تتخلص من زوجها العبد، لها حق الخيار، نعم، لأن هذه حرة كيف تكون تحت عبده؟ إذا أرادت الدوام، عندنا قاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لكنها خيرت، والنبي عليه الصلاة والسلام خيرها، عند ذلك اختارت نفسها بين المفارقة وما بين المقام معه، فما كان منها إلا أن تختار نفسها، والنبي كرر عليها ذلك الأمر. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ هنا تريد أن توضح، إذا كان الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا أمر شرعي، أنا أعود وأبقى يا رسول الله. أما إذا كان أمر حرية لي أن أبقى مع زوج عبد أو لا أبقى، قال: لا، إنما أنا شافع، يعني رأيت حاله، كان كثير البكاء، كان يمشي وراءها، ما ترك سكة من سكك المدينة إلا وكان يعني يريد زوجته، متعلق قلبه بها، لكنها هي أرادت ماذا؟ أرادت الفصال. عند ذلك تم الفصل، ومن عتقت تحت رقيق، مثل السيدة بريرة عتق وكانت تحت مغيث، هذا رقيق، أو من فيه رقون، تخيرت، رسول الله خيرها صلى الله عليه وسلم: هل تفسخين النكاح أم تستمرين؟ قالت: بل أختار نفسي، يعني لا أستمر في النكاح، أفسخ ذلك النكاح. ففسخ النبي عليه الصلاة والسلام النكاح بينها وبين زوجها مغيث، لأنه كان عبد وهي قد عتقت، والأظهر أنه على الفور. فإن قالت جهلت العتق صدقت بيمينها. هل في بعض الأشياء في الشريعة الإسلامية إذا كان الإنسان لا يعرفها، مثلا إنسان كان يسكن مع أخيه في بيت، لو أردنا أن نقسم هذا البيت فإنه تضره مؤنة القسمة، جاء أخوه يريد أن يبيع لإنسان غريب، باع، ثم بعد شهر أو شهرين تكلم أمام بعض الناس قال: يا أخي لك حق الشفعة. قال: والله لا أعلم. فهل له الحق أن يشتري من ذلك الإنسان بنفس الثمن الذي دفعه؟ حق قهري هذا الشفعة، يتملكه الشريك القديم على الشريك الحادث دون أي زيادة، حق قهري. هذا الجهل هل يضر به؟ لا، لا يضر به، لكن إن كذبه وعند ذلك له أن يحلفه يمين. وهنا قالت أنا لو أعلم أنه لا يصح بقائي، يعني لي الخيار في بقائي وعدم بقائي عند زوجي، فكنت أختار عدم البقاء، لكنني مضى على حريتي، على حريتي الآن شهر، فما الحكم مثلا؟ نقول أنت لك الحق الآن أن تختاري لأنك جاهلة، لكن إن أردنا أن نصدقك أكثر فعليك أن تحلفي يمينا. هذه صورة من الصور، فهي تحلف يمينا أنها لم تكن تعلم أن هذا الحق لها. واليمين دائما أكرر ما معناه، اليمين حجة يقوم فيها، ما عندنا شيء، ما عندنا أدلة، حجة جعلها الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين ربه، الخصومة بينك وبين شخص. عندما تحلف يمينا فكأنك تقول جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا، فحولت الخصومة إلى الله عز وجل. ولذلك بعض الناس إذا قلت له يمين يصفر، يرتجف، كذا، لك أنا بحياتي ما حلفت يمين، لا صادق ولا كاذب، لا أريد، أخي سامح، لا أريد شيء، أنا لا حبيت تعطيني الله أعطيك، ما حبيت تعطيني عند الله تحاسب خلاص. أما أن أحلف يمينا أنا لا أريد، لكن يسقط حقه في هذه المسألة. نعم. فإن قالت أو ينكر اليمين، أحلف أنت أخذه مثلا، هذا ممكن. فإن قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن. طيب كيف يمكن؟ بدنا نصور هذه المسألة. قال بأن كان المعتق غائبا، واحد كان بعرفات تجلى عليه كبر، ماذا قال؟ اللهم إني أشهدك أنني عتقت جميع عبيدي مثلا. بعد ما رجع بست أشهر بنت أحرار، من ست أشهر أحرار مثلا، ليش؟ لأنه أنا عتقتكم لما كنت في عرفات. الآن هذه صورة من الممكن أن يختار الزوج، الزوجة أن تختار البقاء وعدمه. إيه لا، نعم صحيح هذا. وكذا إن قالت جهلت الخيار به، يعني لا أعلم هذه المسألة في الأظهر. فإن فسخت قبل وطء فلا مهر، عقدنا، بعد ما عقدنا منه قال له زوجتك أمتي فلانة، نعم، وبعد ذلك بعد لحظة قال أمتي فلانة حرة، عند ذلك قالت أنا أختار فسخ النكاح، هل له شيء؟ لا، ليس لها شيء ولا مهر لها. قال وبعده بعتق، بعده وجب المسمى. عند ذلك إذا تم الوطء، يعني وبعده وبعد الوطء ماذا حدث؟ حدث العتق. الآن المهر استحق بالوطء أم لا؟ استحق. عند ذلك وجب المسمى، وبعد ذلك لها الخيار، فصارت بالنسبة إليه مثل الموت، يعني الآن ليس له خيار في هذه المسألة. أو قبله، يعني قبل الوطء واختار بعد ذلك الفصل، عند ذلك فمهر مثل، وقيل المسمى. ولو عتق بعضها أو كتبت، يعني صار بينه وبينها عقد كتابة، يعني لذلك هذه وضعت قدمها في طريق الحرية، أو عتق عبد تحته أما، فلا خيار. لماذا؟ لأنه الآن زوجة باقية، كالرجل الذي تزوج الحر يتزوج الأمة وذلك للحاجة إليها والخوف من العنة وعدم القدرة على مهر الحرة إلى غير ذلك، وشرط فيها أن تكون مسلمة. بعد ذلك لا يبقى الإنسان على حال، تزوج سمحنا له، كان فقيرا فصار غنيا، بيطلقها؟ لا، لا يطلقها. لماذا؟ إذا أراد أن يتركها يتركها، يطلقها، وإذا أراد أن يستمر أما، لكن لها القسم مع الزوج. أو عتق عبد تحته أما فلا خيار، لأنه يحق له أن يستمر في هذا الزوج ويحق له أن يطلق، فهذه مسألة يعني واضحة. بعد ذلك سننتقل إلى فصل. أحيانا الرجل تموت زوجته، يعني تصاب بمرض، ليس عنده قدرة على الزواج، أبناؤه قادرون على تزويجه، ما حكم هذا التزويج بالنسبة للأبناء؟ هذا بحث مهم، ربما بحث العبيد الذي قرأناه نعم نادر المسائل التي تمر فيه، لكن هذا البحث موجود في كل يوم، ربما يسلط الغضب على ولد يريد أن يزوج والده، علما أن الحكم في الشريعة الإسلامية إذا رأى والده بحاجة إلى نكاح فيجب على الولد، هذا ملخص الدرس القادم، فيجب على الولد أن يزوج والده، عكس ما نفهم اليوم، كأن كل الشباب يفهمون اليوم على الأب أن يزوج ابنه. لا، أنت ما صار في بلوغ ليس عليه شيء، لا إطعام ولا شراب ولا تعليم ولا شيء، وكل ما يفعله الأب فضل منه على ولده، لكن الولد بوجوب النفقة عليه، من جملة النفقة على والده عند ذلك، إذا وجبت النفقة عليه فوجب عليه في المقابل إعفاف ماذا؟ إعفاف أبيه. هذا ما سنعلمه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.